بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم، فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه لم يجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقض ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وسلم عليه تسليما كثيرا. هذه الجمل تابعة لمسألة القدر كما لا يخفى. يقول رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. اللوح أي اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة. فاللوح نؤمن به، ونؤمن بأن الله كتب فيه مقادير الخلائق. والقلم، القلم الذي كتب به القدر والقضاء. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة. هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر. ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم. قد رقم، الرقم الكتابة، رقم يعني كتب، يعني نؤمن بأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات ب50,000 سنة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن العظيم يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. فقوله إن ذلك في كتاب، هذا فيه الإيمان بكتابة الله جل وعلا لمقادير الخلائق. والقلم ذكر أهل العلم أنه كتب باللوح المحفوظ، كتب الله جل وعلا مقادير الخلائق، هذا الأمر الأول، وهي كتابة عامة لجميع المخلوقات. الثاني قالوا هناك كتابة أخرى وقلم آخر كتب به مقادير السنة، وهذا في ليلة القدر كما قال الله سبحانه وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والثالث الكتابة الخاصة بالإنسان والجنين العمرية، عندما يكون جنينا يتم له 120 يوما، يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أم سعيد. هذه الثالثة، الكتابة الثالثة. والرابعة قالوا الكتابة اليومية، وهي التي بعيد الملائكة. قيل وهي المراد بقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فيمحو الله جل وعلا ما يشاء ويثبت، يعني يكون كتابة الملائكة تمحى وتثبت بأمر الله ومشيئته. فهذا أنواع الكتابة، وهذا يفيد المؤمن الإيمان بالقدر. إذا آمنت بأن الله قدر عليك وكتب عليك هذه الأمور لتقع، أورثك ذلك الطمأنينة، أورثك ذلك الرضا. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بعدما ذكر المصيبة: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله. إيش معنى من عند الله؟ قضائه وقدره. فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. الله أكبر. القدر الإيمان به حتم لازم، من أنكره فهو كافر. وإذا آمن بالقضاء والقدر فقد حصل على الخير في الدنيا والآخرة. قد تقدم أن الإيمان بالقدر لا يعني التكاسل ولا يعني التقاعس عن الأعمال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأخبر أنه لا يجوز ترك العمل، فقال: لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. قال هذا من توابع هذه المسألة: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعله غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعله كائنا لم يقدروا عليه، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، وما قضاه وقدره سوف ينفذ حتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال المصنف رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم الذي كتب به مقادير الخلائق جف، وهذه العبارة وردت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن القلم جف بما هو كائن، يعني فرغ من هذا الأمر وقضي، لم يعد يستأنف. موضوع القضاء والقدر قد فرغ منه. أهل الجنة وأهل النار علموا، وأفعال الناس وطاعاتهم ومعاصيهم وكفرهم وإيمانهم وغناهم وفقرهم وإلى آخر أمورهم كلها قد فرغ منها وجف القلم. فاللهم اجعلنا يا رب من السعداء، ولا تجعلنا من الأشقياء يا ذا الجلال والإكرام. جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. يعني أن الشيء إذا لم تحصل عليه وفاتك هذا شيء مكتوب، والشيء إذا وقع عليك هذا شيء مكتوب. فلو أن إنسانا حرص على تجارة مربحة جدا، ثم جاء في اليوم الذي فيه هذه التجارة قالوا: هذه التجارة فرغ منها قبل أسبوع، انتهينا بعنا واشترينا، وينك؟ فاته ولا أصابه؟ أخطأه الربح، هذا لم يكن ليصيبه، مكتوب. كذلك العكس، لو أن إنسان أصابته مصيبة، لو أن إنسان نزلت به مدلهمة لم تكن لتخطئه، هذا قضاء الله وقدر. قال: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. نعم، ليس هذا العلم، مرتبة العلم ليس علما إجماليا، لا، بل في كل مخلوق بعينه سبق علم الله جل وعلا فيه، والله بكل شيء عليم، وعلم الله جل وعلا محيط بكل شيء ولا يستثنى من ذلك شيء إطلاقا. علم الله ما كان مما مضى، وعلم الله ما سيكون في المستقبل، وعلم الله جل وعلا ما لم يكن لو كان كيف يكون. أما علم الله جل وعلا بما مضى فهو ظاهر، وأما علمه بالمستقبل فقال: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما صيغ العموم. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني قبل أن نبرأ المصيبة أو الأرض أو الأنفس. فالتقوى كلها معناها صغير، يعني قبل المصيبة أو قبل الأرض أو قبل الأنفس الله جل وعلا علم هذه المصائب، علم كل شيء، هذا علم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما في القرآن، وأضله الله على علم ونحو ذلك. وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، يعني المحكم الذي لا خلل فيه، والمبرم الذي لا ينقض. ولهذا شرح قال ليس فيه ناقض، لا أحد ينقض حكم الله وقدره. قدر الله أن أبا لهب كافر، فما يأتي أحد يقول لا نرد حكم الله أو ننقض حكم الله، لا يمكن، ليس فيه ناقض ولا معقب، ما أحد يتعقب أحكام الله جل وعلا فيغيرها، ولا مزيل ولا مغير، كلها متقاربة معانيها، ولا ناقص ولا زائد، لا أحد ينقص من قدر الله ولا أحد يزيد من خلقه في سماواته وأرض، كل ذلك مفروغ منه، مفروغ من قد فرغ من القضاء، قد فرغ منه وانتهى، لا أحد يتعقب الله جل وعلا ولا ينقص أقدار الله ولا يزيدها، كلها مكتوبة مقدرة قد فرغ منها. قال وذلك من عقد الإيمان، العقد جمع عقدة ليعقد عليها المؤمن، يعني يجزم عقدة ليعقد عليها قلبه، مثل عقدة الحبل ما فيها عقدة شديدة قوية، كذلك المؤمن يعقد قلبه على الإيمان بهذا، ما يتردد ما يشك فيما أخبر الله جل وعلا فيه. وأصول المعرفة يعني المعرفة الشرعية والمعرفة الإسلامية والمعرفة الدينية، والاعتراف بتوحيد الله، يعني هذا من الاعتراف بتوحيد الله، يعني الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر يا إخواني من توحيد الله، والذي لا يؤمن بالقدر لم يوحد الله جل وعلا، انتبهتم لهذا؟ لأن التوحيد ثلاثة أقسام، توحيد إيش؟ الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. فالذي لا يؤمن بالقدر معناه لم يؤمن بتوحيد الربوبية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، ولم يعظم الله في الألوهية، فأخل بأنواع التوحيد الثلاثة. كيف؟ الآن من الذي قدر المقدورات؟ من الذي خلقها وأوجدها؟ الله. من الذي علم كل شيء؟ الله. فإذا قال لا ما علم الأشياء، لا وقع خلل في توحيد الأسماء والصفات، جحد. وإذا قال لم يقدرها ولم يخلقها، لم يخلق أفعال العباد، هذا خلق توحيد الربوبية وجعل لله أندادا، لأن إذا لم يكن الله جل وعلا خلقها سيخلقها غيره، فلم يكونوا من مثل المشركين اللي جعلوا مع الله خالقا، بل جعلوا مع الله خالقين بعد كثير، كل واحد يخلق في النفس عندهم، هذا شرك في توحيد الربوبية أليس كذلك؟ وبالتالي إذا جاء يتعلق بالله ويدعوه فهو يدعو من لا يقدر في زعمه على باطنه، فيخل بتوحيد الألوهية. ولهذا حفظ عن ابن عباس أو نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالقدر فقد صدق توحيده، ومن كذب القدر نقض توحيده، أو كما قال رضي الله عنه. ولهذا قال وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، يعني أن الإيمان بالقدر من الاعتراف بالتوحيد، توحيد الله وبربوبية الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، وعاد لما قال فيه أفاك نثيما. هذا من الجمل التي مرت معنا، وهي من عناية المصنف رحمه الله بالتحذير من الغلو أو الدخول في باب القضاء والقدر على طريقة أهل الأهواء والبدع. فالمخاصمة لله جل وعلا بأن يقول لما فعل ربنا كذا على وجه الاعتراض، أو كيف على وجه الاعتراض، أو يخاصم في القدر، وقد وردت الأحاديث بالنهي عن الخصومة فيه والجدال في القدر، كما مر معنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره هذا متوعد بالوعيد الشديد. وقد جاءت حديث في ذم القدرية يمكن 4 أو 5 أحاديث في السنن الترمذي وغيره، منها حديث ابن عباس وابن عمر وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القدرية مجوس هذه الأمة، أعوذ بالله، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. ولكن الصحيح أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا إليه، وإنما هو موقوف على ابن عباس وابن عمر الصحابة، هذا يثبت موقوفا عنهم. لماذا؟ لأن الأسانيد في هذا لم تصح، وإنما صح الموقوف، الموقوف على الصحابي، من كلام الصحابي ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح، والصحابة رضي الله عنهم من الهداة المهتدين. وسموا القدرية، سموا القدرية بالمجوس، والأمر واضح جدا. لماذا؟ لأن المجوس قالوا هناك خالق للخير وخالق للشر، خالقان للكون هذا، فجعلوا مع الله جل وعلا خالق آخر، قالوا الله خالق خير، طبعا ما يسمونه باسمه، كفار، وجعلوا معه خالقا آخر خالقا للشر. فالمجوس شابهوهم، لأنهم قالوا إن الأفعال اللي فعل العباد لم يخلقها الله، وإنما خلقها العبد نفسه، فجعلوا مع الله خالقا، بل خالقين، كل واحد يخلق. طيب، الطوائف اللي يسموا طوائف أهل البدع والأهواء، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتهم القدرية، لم يثبت هذا الحديث، وإنما ورد طائفة واحدة هي الخوارج فقط، هي التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بأوصافها وشدد فيها وأدى فيها وعاد. وقد ذكر الإمام مسلم في صحيحه 10 أحاديث ساقها سياق حسن، أظنه في كتاب الزكاة، آخر كتاب الزكاة، لما جاء موضوع أعطاء مؤلفة قلوبهم، وفرقها البخاري في صحيحه على حسب المواضع، ورواها أهل السنن والمسانيد في قتال الخوارج، مشروعية قتالهم وفضل قتالهم، وبيان عدم التباس الأمر بهم لأنهم أهل عبادة، وهم في الظاهر قبل أن يحدثوا هذه البدعة من أهل السنة، من يعني مع الصحابة يمشون، مع التابعين يمشون، لكن لما غلبوا جانب الغلو كفروا علي رضي الله عنه لهوى وشبهة أو بدعوى غيره، لما قالوا إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، قال لهم علي: كلمة حق أريد بها باطل. قالوا: أنت حكمت الرجال، خرجوا عليه. كانوا أهل عبادة وأهل زهد واجتهاد في الطاعات، فكان الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم صريحة في أن الصحابة يقول: يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يعني أنهم ما يفهمونه، يفهمون فهم سقيم، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، الكلام اللي يقولونه كلام طيب خير، لكن أعمالهم أعمال خبث وشر. فمقصود أن الطوائف المبتدعة لم تسمى ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها إلا طائفة الخوارج، لم تسمى بالخوارج، وإنما قال: يخرج قوم منها، قالوا الخوارج يخرج قوم، وخص أوصافهم هذا الخروج، وخروج نوعان: أوله خروج علمي قولي، ثم يليه الخروج العملي، والحامل لهم على الخروج هو التكفير بغير حق. واشتهر عند العلماء أنهم يقولون التكفير بالذنوب، كما سيأتينا، سيأتينا أن هذا مشهور عند العلماء، أنهم يقولون الخوارج يكفرون بالذنب. والحقيقة مثل ما تأملت خروجهم على علي رضي الله عنه، هل علي ارتكب ذنب حتى عند الخوارج؟ حتى عند الخوارج ارتكب ذنب؟ حكم أبا موسى وحكم عمرو بن العاص، يعني اصطلح حكمين، تحاكم لرجلين يصطلحان ويتفقان على أمور، ثم تهدأ الفتنة ويقف القتال ويصطلح المسلمون، حكم رجلين ليتباحثا ويصطلحا، فوض واحد من عنده واحد من عند معاوية رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: حكمت الرجال. إذن هذا أصل التكثير عندهم، انتبه، ليس لأنه شرب الخمر، ليس لأنه زنى، ليس لأنه سرق، إنما إيش؟ فعل فعلا فيه مصلحة للمسلمين، إمام المسلمين علي رضي الله عنه في وقته فعلت مصلحة للمسلمين، فرأوا هم أنها ذنب ثم حكموا على هذا الذنب بأنه كفر، ثم حكموا على علي بأنه مشرك كافر، ثم على أتباعه بأنهم مشركين كفار. إذن فهمت الآن أصل مذهبهم؟ هذا أصل مذهبهم. فإذا سمعت العلماء يقولون تكثير بالذنب والمعصية فلا يذهبن إلى وهلك أنهم يكثرون كل الخوارج، لا بد يكثر بالذنب ولا ما يصير خارجي، لا هو مقصود هذا ما كانوا مع علي رضي الله عنه ثم مع من بعده، هذا المقصود. لا شك أن الآن في طوائف كالإباضية وغيرهم هؤلاء يكثرون بذنوب معروفة كبائر وهم درجات وأصناف، لكن المقصود أننا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من طائفة الخوارج وتكررت الأحاديث وحفظت عنه صلى الله عليه وسلم بخلاف الفرق الأخرى. وبالفعل أول فرقة حدثت في الإسلام هي الخوارج، أول فرقة حدثت في الإسلام هي الخوارج. سيأتي لهذا مزيد بحث في خاتمة العقيدة لما ذكر الطوائف. نعم. والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين غير منكرين. يقول رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق. ذكر الله سبحانه وتعالى العرش في القرآن في مواضع كثيرة، ووصفه بأوصاف جليلة عظيمة، وأخبر أنه استوى عليه ثم استوى على العرش، الرحمن فاسأل به خبيرا، الرحمن على العرش استوى. والعرش في اللغة هو سرير الملك، والمراد به هو الذي استوى الله عليه سبحانه وتعالى بعدما خلق السماوات والأرض، وهو سقف الجنة وأعلاها وأعلى المخلوقات، وله قوائم تحمله ملائكة، الله جل وعلا خلقهم وخلق العرش وهو سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ومعنى ثم استوى على العرش أو الرحمن على العرش استوى، كما قال أئمة السنة من الصحابة والتابعين، أي على وارتفع، على العرش وارتفع عليه. وأيضا جاء تفسير من بعض السلف بأنه صعد، كذلك جاء تفسير رابع بأنه استقر. هذه أربعة تفسيرات منقولة عن السلف في معنى استوى على العرش، استوى يعني على وارتفع، وصعد واستقر، هذه معاني متقاربة. وفي هذا قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالاستواء غير مجهول المعنى، معلوم المعنى، مع أن الإمام مالك يعني قال هذا وهو قد غضب شد الغضب على من سأله كيف استوى، لأن هذا السؤال سؤال تعنت، واجب الإيمان والتسليم. والكرسي غير العرش، الكرسي في الأثر المنقول عن بعض السلف المتقدمين أنه موضع القدمين، ويروى حديثا، وهو غير العرش. وجاء في الحديث يشد بعضها بعضا، وصححها جمع من الأئمة، أن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض، وأن السماوات والأرض من جهة الكرسي يعني ليست بشيء، وأن الكرسي عظيم جدا، وأن الكرسي مع العرش كحلقة ملقاة في ثلاث من الأرض، والله جل وعلا فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه وتعالى. فالكرسي قال الله فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض. وليس الكرسي معناه العلم كما ذكر ذلك عن ابن عباس، هذا أظنه لا يثبت، وحتى لو ثبت فإن الأحاديث الواردة في هذا الباب تدل على أنه ليس كما ذكر أن الكرسي العلم، الكرسي شيء آخر، والله جل وعلا وسع علمه في السماوات والأرض وما سواها، لكن تفسير هنا بأن الكرسي العلم هذا خلاف الصحيح، خلاف قول جماهير السلف والأئمة. ولماذا أورد المصنف العرش والكرسي في العقيدة؟ لأن من الناس من أولها وحرفها فقال الكرسي ليس إلا العلم، وقال بعضهم العرش كناية عن ملك الله للمخلوقات وقدرته، وهذا قاله شيخ قطب في ظلال القرآن في أكثر من موضع، وهذا من تفاسير المعتزلة والجهمية. فالواجب على طالب العلم أن يحذر من هذه التفسيرات المخالفة لما كان عليه السلف الصالح. فنؤمن بأن العرش حق، ونؤمن بأن الكرسي حق، ولا ندخل في ذلك متأولين ولا محرفين. قال محيط بكل شيء، يعني الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا. والإحاطة إحاطة العلم والسمع والبصر، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو سبحانه وتعالى فوق المخلوقات. ولا يعني كونه محيطا أن المخلوقات في وسط ذاته، لا، ربنا سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق المخلوقات، والمخلوقات كلها السماوات والأرض والعرش، كل المخلوقات لا تماثل شيئا في حق الله في جنب الله. الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء، حتى يروى عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، الخردلة الشيء الذي لا يرى، لا يكاد يرى بالعين، إلا ترى في ضوء الشمس يطير مع الهواء، أشياء صغيرة جدا. يقول ما السماوات والأرضين السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وهذا ليس للتمثيل، إنما لبيان عظمة الرب جل جلاله، والأمر عظيم جدا. وهذا يورث المؤمن الخوف من الله سبحانه وتعالى، الإيمان بالعرش والإيمان بالكرسي والإيمان بإحاطة الله، هذا يورث المؤمن الخوف من الله سبحانه وتعالى وتعظيمه ومعرفة قدرته وجبروته ومعرفة ضعفك أنت أيها العبد وشدة فقرك وحاجتك إلى الله. إيش أنت أمام هذه الأرض فضلا عن السماء، فضلا عن الكرسي، فضلا عن العرش؟ وش تمثل؟ تمثل نقطة؟ حتى النقطة ما تمثلها، ما تمثل شيء أنت. تستكبر على الله وتعصيه وتخالف أوامره؟ لا، خف منه وارجه واجتهد في طاعته، وعرف أن الله تفضل عليك، خلقك وهداك للإسلام وأبعث لك الرسول وأنزل الكتاب، فاتق الله وعرف قدرك وعرف ضعفك وعرف فاقتك إلى الله وحاجتك إليه وغنى الله عنك. لابد أن يورثك هذا الإيمان والخوف من الله سبحانه وتعالى. اللي يركب الطائرة ويرى هذه المدينة مثلا مدينة الرياض أو المدن الكبار أو غيرها، ماذا يرى؟ يرى البيوتات، أول أمر يراها صغيرة جدا، ثم يصعد فلا يرى شيئا، وهذه البيوتات مليئة بالناس، السيارات مليئة بالناس، هذا وانت في محيط الأرض. شوف كيف صغر العباد وضعفهم وعجزهم وقلة أمرهم وحيلتهم، والله جل وعلا فوق العرش يراهم ويبصرهم ولا يخفى عليه شيء من شؤونهم سبحانه وتعالى. فهذا يجب لك المخافة من الله ومحبته ورجاء فضله وتعظيمه. عرفنا معنى الإحاطة؟ قال وفوقه، هذا الفوقية، هذه مسألة العلو العظيمة اللي خالف فيها الجهمية وأتباعه على شتى أصنافه، شتى أصناف الأتباع خالفوا مذهب السلف الصالح فأنكروا فوقية الله وعلوه سبحانه وتعالى، وخالفوا الأحاديث الصحيحة والآيات الصريحة والإجماعات. يعني مسألة العلو مسألة ظاهرة جدا، دل عليها الشرع، دل عليها القرآن، دلت عليها السنة، دلت عليها أدلة العقول العقلية، ودل عليها أدلة الفطرة، ودل عليها الحس، ودل عليها الإجماعات، مو بإجماع واحد، ستة قواعد كبيرة ذكرتها الآن. ثم إن أدلة العلو كثيرة جدا، حتى العلماء قالوا أفراد الأدلة تبلغ نحو أو أكثر من 1000 دليل، كأفراد دليل دليل، لكن يقول تجمعه أنواع، هذه 1000 تندرج تحت أنواع أكثر من 20 نوع، وكل نوع تحت ما شاء الله من الأدلة. قالوا نذكر الأنواع هذه لأجل الاختصار، ذكر هذا ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكرها الشارح ابن أبي العز في شرح الطحاوية، لا بد ترجعون إليه، ترجعون هذه الأنواع، وذكرها ابن القيم أيضا في النونية، شراح النونية الشيخ إبراهيم بن عيسى الشيخ محمد خليل الراس شرحوا النونية وشرحوا كل نوع من الأنواع وذكروا الأدلة. قالوا من الأنواع التصريح بأنه من أسمائه العلي، وهو العلي العظيم والأعلى، سبح اسم ربك الأعلى المتعال ونحو ذلك. ثانيا قالوا دلالة الصفات، صفة العلو، والحديث في هذا كثيرا. والنوع الثالث التصريح بصعود الأشياء إليه وعروجها إليه، ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى، الصعود إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيضا من الأدلة ذكر العندية، والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وهذه العندية تدل على اختصاص وأنهم عند الرب جل وعلا، وهذا يفيد الفوقية وأن الرب فوقه سبحانه وتعالى. أيضا ذكر الاستواء على العرش، ثم استوى على العرش في 7 مواضع من كتاب الله. أيضا من الأدلة في هذا المقام ما ذكر الله جل وعلا أن موسى أخبر أن الله جل وعلا في السماء، وأن فرعون كذب وعطل، فقال فرعون المكذب الجاحد يا هامان ابن لي صرحا، يعني الصرح البناء العالي، ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى، لأن موسى أخبر أن الله جل وعلا في السماء في العلو. هذا الخبيث الكذاب المعطل الجاحد إمام المعطلة يقول ما في شيء، وإني لا أظنه كاذبا، أبو أبيكم أنه كاذب، هذا من تكبره وتجبره، ولو يعلم أنه مهما بنى لن يبلغ السحاب فضلا عن يبلغ السماء، لكن هذا من شدة تعطيله وكفره. فبين الله جل وعلا أن موسى أخبر أن الله في السماء، وأن فرعون كذب، قال وإني لا أظنه كاذبا. كذلك من الأدلة في هذا المقام كثيرة، هي أنواع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لما حذر الناس وبين لهم الأحكام ووجههم التوجيهات العظيمة في الختام قال ألا هل بلغت وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، يعني يوم القيامة قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت رضي الله عنه، صدق لقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغ المبين ونصح، تركنا على المحجة البيضاء صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد، يشير بأصبعه إلى السماء وينكتها عليهم، يعني يشير عليهم 3 مرات اللهم اشهد، يشير بأصبعه إلى السماء ثم ينكبها عليهم أو يشير بها عليهم 3 مرات في موضع جمع أكثر من 100,000 صحابي جاءوا حجوا تلك السنة، 100,000 في صعيد عرفات أمام الملأ العظيم، يرفع يديه وأصبعه إلى السماء ويقول اللهم اشهد. كذلك من الأدلة التصريح بالفوقية، وهذا كثير في القرآن في السنة أيضا، وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. كذلك حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج دليل على أن الرب جل جلاله فيه في العلو فوق كل شيء، لأن الله جل وعلا كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لما عرج به فوق السماء 7 صلوات الله وسلامه عليه. أدلة أخرى كثيرة، يعني ما طويلة كثيرة جدا، ترجع للشرح تجدها شرح العقيدة الطحاوية شرح ابن أبي العز، أو قلت لكم كتاب تذكرون اسمه في هذا الباب العلو الذهبي، كتاب عظيم العلو الذهبي، كتاب عظيم مفيد جدا، لكن أنا قلت لكم الكتاب ظهر نسيته، قلنا اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هذا كتاب ألف في مسألة العلو والرد على نفاة العلو، أظن ذكرنا حنا الدليل الفطرة في درس الماضي، وذكرنا فطر العباد. العباد مفطورون على الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى، حتى المخالفين يشعرون بهذا. نعم. طيب نفاة العلو وش متمسكهم أو من هم؟ نفاة العلو نوعان. نوع قالوا إن الله حال في كل مكان، هؤلاء يقال لهم إيش؟ الحلولية. ونوع قالوا إن الله ليس في مكان، لا فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل ولا خارج، ولا مباين ولا محايث. هذا يقال لهم معطلة النفاة. ولهذا الجهمية جمعوا بين هذا وهذا، جمعوا بين القولين. فمن كان منهم مائلا إلى التعبد فإنه يقول بالحلول، إذا كان عنده عبادة وتزهد فإنه يقول بالحلول. ومن كان منهم مائلا إلى النظر والمناقشات والمناظرات فإنه يميل إلى تعطيل، ليس في المكان، ليس فوق العالم، ليس ذات. هكذا هم، ما عندهم متمسك من النصوص أبدا، ما عندهم إلا قال إن أثبتنا أنه فوق العالم أو فوق كل شيء، هذا تجسيم. وش هذا؟ سبق معنا أن هذه العبارات إيش؟ لنا موقف صارم معهم فيها، ما نقبلها منهم. ما أجمل عبارة الإمام أحمد، أنا أذكركم إياها، يقول فإننا لا نزيل أوصاف الله لشناعة شنعتموها. احفظوا هذه العبارة الموجودة في كتاب الرد على الجهمية، شنع علينا تسمي أوصاف الرب بأوصاف يعني غير لائقة وألفاظ غير لائقة، تقول غيروها، أزيلوا ما في القرآن. لا والله، ما نزيل أوصاف الله ليخبر الله عنها لشناعة شنعتموها أنتم، بل نثبتها ونؤمن بها من غير تمثيل ولا تكييف. نعم، يعني عندما زوجة الجهم بن صفوان إمام الجهمية قال لها رجل أثبت الرؤية أن الله يرى وأثبت أن الله فوق العرش، فقالت محدود على محدود. تقول كذا هي، أنت تثبت محدود على محدود، أنت تنقص الرب، تنقص الرب. هذا حجتهم، يشنعون تشنيعات من عندهم ثم يريدون من المسلمين نفي الصفات وتعطيلها على هذه الشناعات اللي شنعوها والألفاظ اللي أحدثوها. أما الحلولية فربما احتج بعضهم بقول ربنا سبحانه وهو معكم أينما كنتم، وهذا من جهلهم بلغة العرب ومن المغالطات العقلية. انتبه، من جهلهم باللغة ومن المغالطات العقلية، كما أنها مخالفة كاملة لطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. كيف هذا؟ أولا أن معنى معهم لا يلزم منها الاختلاط والحلول، هذا في لغة العرب معروف، لا يلزم منه، شوف لا يلزم، قد يكون في بعض موارده يفيد هذا المعنى لكن ليس في كل مورد من موارده. كيف هذا؟ الآن ولله مثلا على يعني باب بيان معنى اللغوي لكلمة مع، أنت تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، ما في عاقل يقول أن القمر معك وسط السيارة حاطة في جيبك، ما حد يقول هكذا. ليش؟ لأن المعية هنا مطلق المصاحبة، مطلق إيش؟ مصاحبة. وتقول أنت اختلط الماء مع اللبن في الكأس، هنا نفهم منها إيش؟ اختلط هذا بهذا. أين؟ فكيف يزعم هؤلاء أن كلمة مع في جميع مواردها تفيد الاختلاط، مع أن مع في موارد من مواردها لا تفيد الاختلاط؟ وكل واحد يتصل على زوجته إذا خايفه ولا ابنه يقول أنا معك يا ولدي لا تخاف أنا معك، تلقاه هو في جدة ولا في مصر ولا أنا معك أدعو لك، يعني معك في الدعاء والمتابعة والاهتمام والحرص. هل معك أنا يعني معك اخترت أنا وياك في مكان واحد؟ ما يلزم هذا. فإذا قال ربنا أنه استوى على العرش وفوق كل شيء وأخبرنا أنه معنا، فلا يلزم من هذا أنه مختلف في المخلوقات، بل هو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وقدرته، لا يخفى عليه شيء من شؤون العباد. ومن كان في السماوات والأرض بجميع من فيها وبعظمها وكبرها واتساعها كلها لا تمثل شيئا في حق الله، كما قال ابن عباس ما السماوات السبع والأرضون إلا كخردلة في يد أحدكم. فمن كان هذا شأنه جل وعلا وتبارك وتقدس لا شك أنه مع عباده وهو فوقهم سبحانه وتعالى، ولا يتعارض هذا مع هذا، ولا يفيد المعية أنه مختلف في المخلوقات أو حال فيها، تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا. ثم هذا القول الخبيث معناه إما أن يقول بالحلول في بعض الأشخاص والذوات فيكون كفره ككفر النصارى الذي قالوا إن الله حل في عيسى بن مريم، وقد أجمع المسلمون ودل القرآن والسنة على كفر النصارى، وإما بأن يقول بالحلول العام وأن يقول حل الله في كل شيء واختلط في كل شيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومعنى هذا القول أنه لم ينزه الرب جل وعلا عن الأماكن المستقذرة، الحشوش والحمامات والأشياء القذرة، يعني سامحونا نقول الخنازير والحمير والكلاب والزبالات وأشبه ذلك. هؤلاء الحلولية قاتلهم الله يزعمون أن الله في كل مكان. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هذا يدلك على خبث هذه المقالة وأن قائلها كافر. ولهذا أجمع السلف على أن من قال إن الله حال بذاته في كل مكان فهو كافر، قال عبد الله المبارك وجمع من السلف. شوف كتاب خلق أفعال العباد للبخاري والرد على الجهمية في مقدمته حوالي 90 أثر أو 95 أثر كلها في الرد على الجهمية، وذكر هذه البدع ورد عليها. عرفنا الآن مسألة العلو يعني باختصار، سامحونا عاد مسألة طويلة هي كبيرة، لكن أهم شيء أن نؤمن بأن الله فوق كل شيء، ونعرف أن الأدلة على هذا كثيرة جدا تواتر. محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن الرب سبحانه وتعالى أعجز الخلق عن الإحاطة. هل الخلق يحيطون بكل شيء؟ لا يحيطون بشيء، بل الإنسان نفسك أنت أيها الإنسان، هذه الروح اللي في جسمك ما تدري وش هي، ولا العلماء والعقلاء كلهم لو اجتمعوا على أن يعرفوا حقيقة الروح ما عرفوها، ما علموها، يعلمون شيء يسير من صفاتها، أنها عند النوم تخرج تبقى علقة، يعرفون أنها تتحرك عند الموت تفارق الجسم، أنها كذا، يعني أشياء يسيرة في الروح، لكن حقيقة الروح صفتها حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. فأعجز الله عن الإحاطة خلقه، يعني الخلق لا يحيطون ولا يعلمون إلا ما شيء يسير. شوف الطائرات هذه مثلا والباخرات والصواريخ ومثلا الآلات التقنية الحواسب الآلية إلى آخره، هذه الأشياء سماها الله باسم في القرآن، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ظاهرين، أما التفاصيل والإحاطة لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن آخرتهم غافلون. قال رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما في سورة النساء، فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في سورة الأعراف. إيمانا وتصديقا وتسليما، نؤمن بما أخبر الله ونصدق ونسلم، ما نعترف. ومعنى الإيمان بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا أن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يحب عباده المؤمنين وأنبياءه، وأن بعض أنبيائه لهم نصيب أوفر وأعظم وهو الخلة، لأن الخلة أعظم المحبة، الخلة هي أعظم المحبة. ولهذا لم يتخذ الله جل وعلا خليلا إلا إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما. العلماء قالوا أن المحبة درجات 10 درجات ما نحتاجها، ما نحتاجها، بس أهم شيء أن ما وصف الله به نفسه من الخلة فهي لإبراهيم ولمحمد عليهم الصلاة والسلام، وما وصف الله به نفسه من المحبة لمن إن الله يحب المتقين يحب التوابين ويحب المتطهرين ونحو ذلك نثبته. وأما الألفاظ الأخرى مثل العشق والصبابة والعلاقة وإلى آخره، هذه الألفاظ لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بها، ولا أن نقول في المخلوق أنه يعشق الخالق أو كذا، هذا كله لا يجوز. من اللي أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا؟ الجهمية أنكروا المحبة كلها، أما بأولى أنكروا الخلة. أول من صرح بهذا الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أول واحد صرح بهذا الخبث. يقال أنه أخذ عن اليهود، يقال أنه في عهد دولة بني أمية، وكان معلم أحد الخلفاء آخر خليفة مروان، اسمه مروان الحمار، مروان الجعدي نسبة للجعد بن درهم، حتى يقال أن سبب سقوط الدولة هذا المبتدع الضال. والجعد بن درهم هذا عزره ولي الأمر بقتله، خالد بن عبد الله القسري كان أمير، فجاء يوم عيد الأضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحن بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه. يقول ابن القيم رحمه الله شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني، شكر الضحية يعني كل صاحب سنة يفرح يحمد الله جل وعلا على قطع رؤوس الفتنة والبدعة والضلال، أما أصحاب البدعة فيتأسفون. ولذلك الكوثري من أئمة البدعة في العصر، محمد زاهد الكوثري من أئمة الجهمية، ولما جاءت هذه القصة قصة قتل خالد القسري للجعد بن درهم قال ليش يقتل؟ وش سوى؟ هذا كذا وهذا كذا، يستنكر عليه. صاحب السنة يحب قطع دابر المبتدعة المخالفين للشريعة الإسلامية، وصاحب البدعة يميل إلى أصحابه من المبتدعة ويحبهم ويواليهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة، صاحب السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب البدعة مع أهل البدعة، المرء مع من أحب كما قال عليه الصلاة والسلام. الجهمية أيضا نفوا أن الله يتكلم، نفوا أن الله يتكلم، وقالوا لا نقول أن الله كلم موسى تكلمة، فكذبوا ولاتهم كذبوا وأنكروا. لكن لا بد نفرق بين المتأولين وبين إيش المنكرين، فيه نوعان ترى يا شباب، لا تفوتكم هذه الفائدة. المبتدعة في الصفات والأسماء نوعان، نوع الغلاة وهم المنكرون، هؤلاء كفرهم الشمس. النوع الثاني المتأولون الذين أثبتوا الصفات ولكن تأولوا في بعضها، ولذلك كلام العلماء في الجهمية غير كلامهم في المعتزلة والأشاعرة، لأن الجهمية منكرين جاحدين، بينما الأشاعرة عندهم إثبات، يثبتون بعض الأسماء ويثبتون بعض الصفات، فمن هنا لم يطلقوا القول بتكفيرهم، قال هؤلاء متأولون، لكن يطلقون القول بتبديعهم تضليلهم. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هذه من أركان الإيمان الستة، الإيمان بالملائكة يعني الإيمان بأسمائهم وأوصافهم وأعمالهم وما أخبرنا الله جل وعلا عنهم سواء على التفصيل أو على الإجمال، والإيمان بالأنبياء والمرسلين، الإيمان بمن سمى الله جل وعلا منهم، والإيمان بمن لم يسمي إيمان مجملا، ومحبتهم ومعرفة أنهم دعوا أقوامهم إلى الهدى والحق، فمن كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا نوح، فمن كذب برسول فقد كذب جميع المرسلين. فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، نحبهم ونعلم أنهم على الحق وأنهم دعوا أقوامهم إلى الحق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، والمسلمون آمنوا بجميع الأنبياء والرسل، لكن لكل جعلنا منكم شرعة من هذا، وشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم خاتمة وناسخة وشاملة لجميع أهل الأرض عامة. والكتب المنزلة على المرسلين، التوراة، الإنجيل، صحف إبراهيم، صحف داود، الزبور، والقرآن العظيم مهيمن عليها حاكم، الكتب المنزلة على المرسلين هذه الأسماء اللي سمى خمسة معلومة: التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف الزبور داود والقرآن، هذه خمسة معلومة ذكرت، وأما البقية لم تذكر بالتفصيل، وإنما نؤمن بها إجمالا. الكتب المنزلة على بقية المرسلين نؤمن بها إيمانا إجماليا وإن كنا لا نعلم أسماءها، ونؤمن بأنها كلام الله جل وعلا، لكن القرآن هو المهيمن عليها والناسخ لها، ولا يجوز النظر فيها في الكتب السابقة لأنه قد دخل فيها التحريف ولم تحفظ، لأنه حصل فيها ما حصل من الإضافة والنقص بسبب تضيع من وكلت إليه حفظها، ضيعوا وحصل عندهم ما حصل. قد ذكر الله أوصافهم في سورة البقرة وسورة آل عمران، ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر في يده صحيفة من التوراة فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك هو الشك التحير، يعني أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى ابن مريم إذا نزل آخر الزمان فإنه يصلي خلف إمام المسلمين ويحكم بشريعة الإسلام وبالقرآن والسنة ولا يتبع الإنجيل. لقد أخذ الله الميثاق على جميع الرسل لئن بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليتبعونه ويؤمنون به، فكلهم أقر. قال: ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، يعني الأنبياء والرسل. قال المصنف رحمه الله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. أهل القبلة، هذا المصطلح عند العلماء يراد به كل من يتجه إلى الكعبة في صلاته، فيخرج من يتجه إلى بيت المقدس كالنصارى والمشرق واليهود صلوا للمشرق، فاليهود والنصارى يخرجون من هذا الوصف، كذلك الوثنيون الذين يتوجهون إلى الأضرحة أو يتوجهون إلى الأصنام يخرجون من هذا الوصف. فأهل القبلة من هم؟ يعني الذين يصلون ويتوجهون إلى الكعبة المشرفة، هؤلاء يقال لهم أهل القبلة. من أين أخذ هذا الوصف؟ أخذ هذا الوصف من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وصلى صلاتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. هذا حديث الصحيح البخاري. فقوله صلى الله عليه وسلم: من استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، هذا الدليل على هذه الكلمة أهل القبلة. طيب، هل معنى أن الذي يستقبل القبلة ويأكل ذبيحة المسلمين ويصلي صلاتهم، هل معنى هذا أنه لا يكفر أبدا ما دام على هذا الوصف؟ ليس هذا معنى، قد يكفر بعد إسلامه، وقد يكفر وهو مستقبل القبلة ومستمر عليها. مثل لو واحد يسب الله ورسوله نعوذ بالله ويصلي، يأكل من الذبيحة ويصلي وهو يسب الله ورسوله، إجماع العلماء أن هذا كافر، يسب الله ورسوله كافر. أو مثلا إنسان يطأ المصحف ويستهزئ به ويهينه عمدا متعمدا قاصدا مختارا، أجمع العلماء أيضا على أن هذا كفر مخرج من ملة. إذن المقصود أن نعرف من هم أهل القبلة. الأصل فيهم الإسلام، الأصل فيهم الإسلام، فكل من يستقبل قبلة المسلمين ويصلي صلاتهم ويأكل ذبيحتهم الأصل فيه أنه مسلم مؤمن، ما نشكك فيه، لأنه إذا صلى واستقبل قبلة علمنا أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه دخل في الإسلام والتزم بلوازمه، ومن لوازم الإسلام الصلاة، هي علامة فارقة بين المسلم وبين الكافر. في استقبال القبلة والصلاة وأكل ذبيحة المسلمين طعام يطعمه دليل على أنه ملتزم بإيش؟ بالإسلام، ملتزم بأحكام الإسلام، فيسمى هذا مسلما. ما نفتش عنه، أنت تجي مع الشيخ فلان أو ما تبي كذا، لا، الأصل أنه مسلم ما يمتحن ويختبر إلا عند الحاجة في مواضع يعني مخصصة، كما قال الله في المؤمنات فامتحنوهن. ولهذا نقول الأصل في المسلم، أعطيكم عبارتين، قول واحدة صح واحدة خطأ. الأصل في المسلم العدالة، هذه واحدة. العبارة الثانية، الأصل في المسلم السلامة. كلاهما صح؟ لا، أنا خلف. إذا قلنا الأصل في المسلم العدالة معناها أنه معدل موثق مذكر، ومعلوم أنه قد يكون إيش فيه من خوارم الثقة ما فيه، فلذلك لابد من تزكية ده حتى تثبت عدالته، لابد من الشهود يشهدون لعدالته، لابد من يشهد لأنه عدل. فقولنا الأصل في المسلم العدالة هذا غلط، هذا غلط. قولنا الأصل في المسلم السلامة، يعني أنه إذا لم يثبت شيء ناقض لإسلامه فالأصل بقاء إسلامه، سلامة من الخوارج. ليس معنى هذا تزكية له أو تعديل أو توثيق في روايته أو في شهادته، لا. ولهذا لو جاء واحد شاهد يشهد ويشترط في الشاهد مثلا أنه مسلم فيكفي أي شاهد، لكن إذا جاء شاهد يشهد واشترط فيه أنه عدل فهل يكفي أن يقول أنا مسلم؟ لابد من تعديله، لابد من تزكيته. ومن فروع هذه المسألة، لو واحد صلى إمام هل تفتش عنه تقول مش عاقبته مش كذا وش كذا؟ الأصل السلامة، الأصل السلامة. لكن لو كان في ديار يكثر فيها الشرك وينتشر فيها الاستغاثة بغير الله، ها هنا تحتاط لكثرة وغلبة الشرك، إذا غلب وكثر وظهر. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين. إذن لابد من الاعتراف بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لو صار يرد الحديث يكذب بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، يرد النصوص، هذا إيش؟ هذا كافر، حتى لو كان من أهل القبلة يعني من جهة الصلاة. ولابد أن تعرف أن الناس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صاروا ثلاث طوائف، قبل الهجرة مسلمون كفار، بعد الهجرة مسلمون وكفار ومنافقون إلى قيام الساعة. حتى في خبر فتح القسطنطينية الجيش اللي قاتل ثلاث يسخط الله عليهم وهم المنافقون، وثلث يستشهدون، وثلث هم يفتحون الباب. فذكر المنافقين دليل على بقاء النفاق وأهله، نسأل الله أن يعافينا، حتى في آخر الزمان. فالكفار هم الذين كفروا بالله ورسوله أو ارتكبوا نواقض صريحة تخرجهم عن الإسلام، والمسلمون هم الذين أسلموا وآمنوا وثبتوا على الإسلام. وقد يكون من المسلمين من عنده ناقض لكن لا يحكم بكفره، لماذا؟ لوجود موانع، وهذا ما يسمى التكفير المعين التكفير المطلق. فرق بين التكفير المعين والتكفير المطلق، احنا في التكفير المعين نقول فيه ضوابط وفيه شروط وفيه موانع، خطير هذا الشيء، ستأتينا إن شاء الله. ولذلك رجل يقول اللهم أنت عبدي، يخاطب ربه يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ومع ذلك لا يحكم بكفر. ليش؟ لأنه مخطئ، أخطأ من شدة الفرح كما قال عليه الصلاة والسلام لما وجد بعيره بعدما فقده، من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم لك الحمد، فرحان ما يدري عن الكلام اللي طلع منه، لكن الكلام ذا كفر. هذا الكلام ذا اللي يقول اللي ربه أنت عبدي، لكن هذا لأنه مخطئ لا يحكم بإيش؟ بكفر، بل هو مسلم ظاهرا وباطنا، صح ولا لا؟ فهذا دليل على أن هذه الأقسام الثلاثة تنتبه لها. المنافقون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يجب معاملتهم في الظاهر بمعاملة المسلمين في البيع وفي الشراء وفي النكاح وفي الصلاة، في كل شيء نعامل معاملة المسلمين. فإذا ظهر منهم ما يدل على كفرهم عوملوا بمقتضى ذلك. نعم. ولا نقوض بالله ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. يقول المؤلف الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. المؤمن منهي عن الخوض المذموم والدخول فيما لا يعنيه عموما، فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه والاشتغال بما ينفعه هو المطلوب منه. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. والخوض في الله مثل أن يخوض بالتفكر في ذات الله أو في طلب حقيقة الصفات وكيفيتها، هذا من الخوض المذموم المحرم، لأنه قول على الله بغير علم. فإن العباد مهما بلغوا لن يحيطوا بالله، فإن الله جل وعلا لا أحد يحيط به. فإياك وهذه الوسوسة وهذه الخواطر الشيطانية أو المجالس البدعية. وما الكلام فيما وضعه أهل البدع من المتكلمين وغيرهم إلا هو خوض في الله. والله جل وعلا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قال: ولا نماري في دين الله. المراء، المراء مذموم، والممارات هي أن يتكلم الإنسان بالشيء من أمور الدين يريد فيه حظ نفسه ويريد فيه أيضا الدخول فيما لا علم له به. فأما إن كان له علم بذلك ودخل في المراء فإنه اشترك فيه أمران: الأول حظ النفس، والثاني الممارات والكلام لإثبات الحق. وهنا يعسر التخلص من حظ النفس، ولهذا كان الأئمة والسلف يوصون المسلم وطالب العلم والسني بأن يقول الحق ويسكت ولا يماري، ليسلم من حظ نفسه وليبين الحق لإخوانه. مثال على هذا: دخلت مجلس أو مكان فرأيت أحدا يعطل أسماء الله وصفاته ويجحدها، فيجب أن تبين الحق. فإذا أراد قال: تعال الآن نتناظر أو نتكلم في هذا الموضوع وندخل فيه، وأنت تعرف أن هذا لا يريد الحق إنما يريد باطلا أو يريد الجدال في الدين والمرادة في الأمر لمجرد المناظرة ولمجرد المناقشة لا لطلب الحق، فأنت لك في هذا حظ نفس، إن دخلت فيه أخطأت، ولك في هذا أن تبين الحق، فيجب أن تبين الحق. يعني هذان أمران ميز بينهما، فألقي الحق عليه وقل له: الواجب أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما أخبر الله وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه جماعة المسلمين من الصحابة والتابعين والسلف، وبعد هذا تمسك، لا أماري في الدين، لست في شك من ديني حتى تماريني وأماريك. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال: ولا نجادل في القرآن. أيضا الجدال في القرآن مذموم، مثل الجدال الذي يكون واحد يقول: هذه الآية ترد عليك، وآخر يقول: لا، هذه الآية ترد عليك أنت. القرآن نزل يصدق بعضه بعضا، ما نزل يكذب بعضه بعضا. القرآن كله من عند الله، الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا الجدال جدال مذموم، لأنه فهم مغلوط لكلام الله جل وعلا. وقال الله عن الكفار: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. جادلوا بإيش؟ بالباطل. جادلوا بالباطل ليدحضوا بإيش؟ الحق. فاحذر من هذه المسالك الردية. أنت الآن عرفت مذهب الصحابة طريقتهم السلف رحمة الله عليهم في أسماء الله وفي صفات الله، في لزوم الجماعة، في العبادة، في الدعوة، في الجهاد، في أمور الدين، عرفت الحق. إذا جاء واحد يجادلك بالشبهات بالباطل ليدحض الحق لا تقبل الجدال، لا تقبل الجدال، يتمسك بالمتشابه ويلقيه عليك لا تقبل الجدال. لكن إذا كان الجدال بالتي هي أحسن هذا لا بأس به عند الحاجة إليه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال بالتي هي أحسن بإلقاء الحق والنصح للخلق، وذلك يكون بعلم وبصيرة من دون أن يجعل ذلك، أن يجعل القرآن أو الأدلة الشرعية محلا للشك والمرادة والأخذ والعطاء. فما علمت فقل، وما لا فكله إلى عالمه، وإياك ثم إياك أن تجعل دينك محلا للجدال ومحلا للممارات. كذلك قوله تعالى ولا جدال في الحج، هذا المراد بالجدال المذموم. فالجدال الآن تبين لنا أنه جدال إما يكون مذموم فالجدال بالباطل، أو الجدال لرد الحق، وإما أن يكون جدال بالتي هي أحسن. وقول التي هي أحسن يعني اختيار أحسن الألفاظ وبيان الحق بدليله، وبيان الحق بالدليل. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم. نشهد والله أن القرآن كلام رب العالمين كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأنه نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين. نعم، كلام الله سبحانه وتعالى لا يساويه كلام المخلوقين. قال الله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. لا يستطيعون لا الجن ولا الإنس. وقال فليأتوا بسورة مثله، في سورة البقرة فليأتوا بسورة من مثله، وفي سورة هود فليأتوا بعشر سور مفتريات، وفي سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فلا يساوي شيء من كلام المخلوقين. كلام الله جل وعلا اشتمل على الآيات والبراهين من عدة أوجه، من جهة الألفاظ، من جهة المعاني، من جهة النظم والسياق، من جهة ما فيه من الكفاية والهداية، من جهة أن الله تكفل بحفظه، ومن جهة ما فيه من التعريف بأسماء الله وصفاته، ومن جهة ما فيه من كمال الشريعة وذكر محاسنها، ومن جهة اشتماله على البراهين العقلية، أحسن البراهين العقلية موجودة فيه. فالقرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله يؤمن البشر، غير أن الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد بين الله هذه المنة العظيمة فقال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالقرآن نعمة كبرى ومنة عظمى على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة الإسلامية، فالواجب عليها أن تتمسك به وأن تعمل به. وما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله وباتباع سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا علامة النجاة والهداية. لكن ليس كل من يدعي أنه يتبع الكتاب صادق في دعواه. قد يكون بعض الناس يقول أنا أتبع القرآن والسنة، وهو أبعد الناس عنها وأشد الناس إعراضا عن أوامرها ونواهيها. قال وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لا نقول بخلق القرآن لأن هذا القول كفر وخروج من الملة وتكذيب للشريعة وتنقص للرب جل جلاله وتعطيل لكلامه ونفي أن الله يتكلم. كل هذا القول بخلق القرآن قول خبيث قول الجهمية والمعتزلة، معناه أن الله لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى، تقدم شرحنا هذا اختصار. قال ولا نخالف جماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى، وقال هم الجماعة الجماعة، وقال لحذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ما هي الجماعة؟ الجماعة في الشريعة تطلق على معنيين، احفظوهما، جماعة الأبدان وجماعة على الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية، ويقول من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، حديث ابن عباس في الصحيح هذا صحيح البخاري. عبر عليه الصلاة والسلام مرة، قال مرة في الجماعة وقال مرة السلطان، هذا شرح بيان، من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. فسره اللفظ الآخر من فارق السلطان شبرا مات ميتة جاهلية، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا جماعة إيش؟ الأبدان، جماعة الأبدان، يعني ما تخرج على جماعة المسلمين، ما تخرج على جماعة المسلمين، ما تخرج على ولي الأمر. هذا من علامة الخوارج والمعتزلة وأهل الأهواء. أهل السنة والجماعة ليس هذا طريقتهم، هم يتبعون توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة الواضحة. فالخروج عن ولي الأمر سيأتينا إن شاء الله بالتفصيل في كلام المصنف هو خروج عن الجماعة، ولذلك نحن لا نخالف جماعة المسلمين، نشهد الجمع والجماعات وندين بالسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا نخالف جماعة المسلمين أيضا الجماعة في الدين، وهي لزوم الحق ولو كنت وحدك، لزوم الحق، لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين، ما كان عليه عليه الصلاة والسلام في العقيدة في التوحيد في الإيمان في واجبات الإسلام في الانتهاء عن المحرمات، تترك البدع، تجتنب المحدثات في الدين، هذا لزوم الجماعة. معنى الثاني واضح هذا، ولو كنت وحدك، يعني لو كانت بلد قرية من القرى كلهم يتركون الصلاة يصلون في بيوتهم والمسجد موجود، هذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة، الصلاة وين؟ صلاة الفريضة في المساجد. فقال يا أخي خلك مع الجماعة، الجماعة كلهم في بيوتهم يصلون، نوافقهم؟ لا، لو أن أهل القرية كلهم عندهم بدعة، يبتدعون بدعة في الدين، يحتفلون في ليلة أو يصنعون بعض البدع، نخلك مع الجماعة، لا، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحده. لو كان أهل القرية هؤلاء كلهم يشربون خمر، أشرب الخمر معهم؟ لا، معاذ الله. إذن كذلك في أمور الدين، في البدعة، في مخالفة الشريعة، الجماعة ما وافق الحق، وهذا معناه موافقة جماعة أهل العلم، موافقة جماعة أهل العلم، وهذا ملازم لهذا. الجماعة الأولى يعني مستلزمة الجماعة الثانية، والجماعة الثانية كذلك مستلزمة الجماعة الأولى، لأن أهل العلم يأمرون بالسمع والطاعة في غير معصية وترك الخروج وترك الفتن، وولاة الأمر يأمرون بالاستقامة وبالسمع والطاعة في غير معصية، فيتلازم هذا مع هذا. فإذا وجد ولي أمر جائر ظالم يصبر عليه كما سيأتي، الشريعة أمرت بالصبر عليه حتى يفرج الله، ومع نصيحته إن أمكن تيسر كما سيأتي. عرفنا معنى ولا نخالف جماعة المسلمين. طيب لعلنا نقف على هذا الموضع، لأن المسائل القادمة مهمة والله، يعني فيها بعض المسائل المفيدة والمهمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.